النساء يغسلن النساء، ما يصير المرأة تغسل الرجل إلا المرأة وزوجها يغسلها وتغسلها، أما غير الزوجين فلا يجوز للنساء أن يغسلن الرجل الرجال ولا الرجال يغسلون النساء. يصلون عليها ما في مانع قبل الدفن، بعد يغسلونها ويكفنونها وكذا، ما في مانع يصلون عليها ما في مانع، بس الأولى أن الصلاة واحدة، هذا الأصل صلاة واحدة، لكن إذا كان لم يتمكننا من ذلك ما في مانع إن شاء الله تعالى.